بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار. قسمة التراضي هي التي ليس فيها إجبار ولا رد عوض، ليس فيها إجبار ولا رد عوض، بخلاف قسمة الإجبار. وسيأتي. قال: بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. الآن رجل مات وله ولدان، وترك بيتا واسعا يمكن أن يقسم قسمين، فأحد الشريكين، لأن الآن ورثه اثنان هم شركاء وإن كانوا إخوة فهم شركاء في البيت، طلب أحدهما أن يقسم البيت، قال: أنا عندي زوجة وعندي بنات كبار وأنت عندك أولاد، نقسم البيت، ما أتحرج من دخول أولادك وبناتي، لأن البيت الذي يكون فيه اختلاط، وهذا معروف في بيوت العامة التي تكون فيها حلل وعدة أسر، الرجل مع أخيه، الرجل مع ابن عمه، الرجل مع قريبه، ولا يبالي. يدخل هذا، قد يدخل في وقت من الأوقات والمرأة غير منتبهة لدخوله، قد يدخل ويجد من البنات على هيئة الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وكما قيل: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن التقي وإن تحرز مرة لا بد أن بنظرة سيخون. ومحمد بن سيرين قال: لو ائتمنوني على ملء دار من ذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لما وجدت نفسي على ذلك أمينا. ولذلك الغيرة من صفات الله ومن صفات المؤمنين، ومن لا غيرة فيه لا خير فيه، من لا غيرة فيه لا خير فيه. ألا يبالي الإنسان بمن يطلع على أهله، على عورته، فلا شك أن هذا أمر محرم. فالإنسان قد يتساهل ويبتلى بحصول بلاء عياذا بالله. فما يقول: أنا هذا من إخواني، أنا أثق بهذا وهذا يثق بي. الشيطان حريص. أنت إن أمنت هذا لا تأمن الشيطان أن يسول له أو لها، له أو لها. فلذلك الحزم والاحتياط في هذا الباب هو الذي جاء به الشرع، هو الذي جاء به الشرع. على كل حال، بيت على هذا الحال، فالرجل قال لأخيه: ولو أبناؤك أبناء إخوة لي، أبناؤك هم أبناء أخي، أنت أخي وهؤلاء أبناؤك، لكن بناتي لسنا محارم لهن، لهم زوجتي ليست محرما لهم، الآن البيت مشترك، دخول وخروج بالذات، يعني عند أن يحصل مثل هذا سيحتاج الإنسان يدخل في البيت مرارا، قد يكون أخوه موجود وقد لا يكون موجودا، ما سيمتنع من الدخول حتى يأتي، سيدخل في أي وقت يحصل حرج، لا سيما البيوت الأولى المطبخ واحد والحمام واحد والمدخل واحد، طيب ماذا توقع؟ هو قد يريد الحمام فجأة، لو هي خرجت من الحمام، قد تخرج من الحمام على هيئة من في البيت، قد يخرج هو من الحمام ويلتقي بها ويراها في المطبخ، في الدخول، في الخروج. المهم أن مثل هذا فيه ما فيه من الأخطار العظيمة والأضرار، الأخطار العظيمة والأضرار. فيطالب بالقسمة، أخوه امتنع يجبر على القسمة، هذه قسمة إجبار، لأن فيها ضرر بالبقاء وليس على الأخ ضرر بالقسمة فيجبر على ذلك، لكن الميت ورث لأولاده كشك عبارة عن متر في متر ونصف موجود في شارع في المدينة، وهم يبتاعون يشترون فيه في هذا الكشك الصغير، عندهم فيه إما يعني شبس ولا زلابية ولا سمبوسة ولا يبيعون فيه قلون سمك ولا ما كان، كشك صغير يعيشهم في مدينة في مكان. الآن هم ثلاثة إخوة أرادوا القسمة، القسمة الآن ضرر، لو قسمناه ما يصلح لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا، هو عبارة عن متر، كم نقسم؟ إذا قسمنا المتر بين الثلاثة ما ينتفع به ولا واحد منهم، فحينئذ هنا لا قسمة، لكن العلماء يقولون مهايئة. إيش معنى مهايئة؟ إما نؤجره والأجرة يتقسمونها بينهم، وإما لهذا أسبوع وهذا أسبوع وهذا أسبوع، لهذا شهر وهذا شهر وهذا شهر، أو لهذا يوم وهذا يوم وهذا يوم، ما اتفقوا أبدا نبيعه، يقسمون المال بينهم تنتهي القضية، لأن القسمة هنا فيها ضرر ما سينتفع به أحد. شقة صغيرة عبارة عن غرفة صغيرة ومطبخ صغير وحمام وصالة ومدخل، والورثة ثلاثة ولا حتى اثنان، ما نستطيع أن نقسم هذا البيت الصغير، ما في إلا مهايئة، أن تسكن سنة وأن تسكن سنة، أو نؤجره والأجرة بينكم قسمان، نقسم الأجرة بينكم قسمين ونحو ذلك، امتنعوا نبيعه واقتسموا المال. قال بأن ما لا ضرر فيه، لا ضرر من القسمة ولا رد عوض، يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع. أما ما فيه ضرر في البيوت الصغيرة والحوانيت الصغيرة والأكشاك ونحوها، قال أو رد عوض، عندنا شقتان، شقة في المدينة وشقة في القرية، الآن الشقة التي في المدينة أغلى بكثير من التي في القرية، فما يصلح أن نقول أنت لك الذي في القرية وهذا له الذي في المدينة، إلا إذا تراضوا، أما إذا تراضوا فلا دخل لنا، إيش علينا إذا تراضوا؟ واحد من الإخوة قال أنا مطيب للنفس، أنا أحب القرية ما أريد المدينة، خذها لك حتى لو كانت مثلها 20 مرة، وأنا البيت الذي في القرية لي، لا بأس، ما لنا دخل، تراضوا بينهم أعانهم الله. أو عندنا قطعة أرض، واحدة على الشارع، واحدة على شارع 20، واحدة على شارع 3 متر، فرق كبير بين هذه وهذه من حيث القيمة، وكون هذه مطلة على شارع، هذه على الزفلت وهذه على شارع فرعي، فرق بينهما. إن تراضوا، واحد يقول نحن أخوة ما يضر، أنا اختار لك واحدة وأنا للثانية، اختار لك ما شيء ولا أقول لك شيء، اكتبوا بيننا أوراق، لا بأس، متراضون ما علينا، وهذا من طيبهم، وتخلصوا من نزغات الشيطان. لكن لو قالوا شوفوا نحن نريد الحق والشرع، أخوتنا على حال، ونحن نريد ما كتب الله لنا، لا نظلم ولا نظلم، أنا عندي أولاد وأخي عنده أولاد، كل واحد منا يريد حقه الذي فرض الله له، قلنا إذن الشقة التي على الشارع المزفلت تساوي الشقة التي في الداخل 4 مرات، يعني لو قومناها بالمال هذه بمليون وهذه 4 مليون، قلنا يا صاحب من أراد الشقة التي على الزفلت يدفع الثاني 3 مليون، لأن الذي هناك بكم؟ بمليون، كم باقي؟ باقي 3. لو كل واحد قال أنا سأدفع، قلنا ما دام كل واحد يدفع قرعة، من طلعت له القرعة يدفع الآخر، وأما إذا قال أحدهما اختر خلاص، هات لي 3 مليون وخذ لك الذي على الزفلت، والثاني قبل، انتهينا. هذه قسمة فيها إيش؟ رد عوض، هذه قسمة فيها إيش؟ رد عوض، لأنه ما يمكن أن نقسم، لو جئنا نقسم هكذا فيها ضرر، فحينئذ لا يمكن، ما تتأتى معنا إلا برد عوض، نعوض أحدهما. قال أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، حينئذ ما يجبر. أو أرضية واحدة من جهة على الزفلت من جهة مش على الزفلت، حينئذ ما نجبره على القسمة، سيحصل ضرر. لو جينا نقسمها واحد سيكون عزيز الفرد والثاني داخل سيتضرر أحدهما. قال لكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة. ما هي المهايئة؟ ما سبق ذكره. المهايئة أنا أسكن شهر وأنت شهر، أنا سنة وأنت سنة، جنبية أبوكم مات ورث لكم جنبية، الجنبية هذه ثمنها قالوا بخمسة مليون، كل واحد يشتري يلبسها. ولو جينا نقسمها دينا عطيف قسمنا الجنبية ما ينتفع بها أحد، أتلفناها. حينئذ نحن بالخيار، إما نقول شوفوا كل واحد يلبسها شهر، نحن ثلاثة إخوة، أنت شهر وأنا شهر وهذا شهر، أو سنة بسنة بسنة. قال لا. قلنا إذن كل واحد يلبسها يوم. قالوا لا. قلنا إذن ثمنا بخمسة مليون، من يشتري يدفع الباقي؟ يلا اشتريها يقتسم القيمة. إن كان كل واحد يريد يشتريها قرعة، وإن كان في واحد يشتري والثاني قالوا احنا نبيع، خلاص هو يشتري ونقسم بينهم المال. أو ما رضوا كل واحد يشتري وكل واحد يشتري يلبس، سيحصل مشكلة. قلنا حينئذ لا بد من حل هذه المشكلة. حلها كيف يكون؟ نبيعها لواحد ثاني، قسمنا بينهم الزرط ماذا ما رضوا يجمعوا دوما، نبيعها الأجنبي وقسمنا بينهم المال لئلا يحصل فتنة بينهم. قال لو سمحت أملي البيتين وفضلا أعد إملاء البيتين، لا يأمنن أخ أخا، أكتب لا يأمنن أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين، ما في الرجال لا يأمنن على النساء أخ أخا، لا يأمنن على النساء أخ أخا، يعني لا تأمن أخاك الذي لأبيك وأمك، كيف بابن عمك، كيف بابن أخيك، كيف بابن أختك، كيف بالقريب الآخر، باب أولى. لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين، لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين، إن التقي وإن تحرز مرة، إن التقي وإن تحرز مرة لا بد أن بنظرة سيخون، لا بد أن بنظرة سيخون. ومعلوم أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول هل الأكل وبلع السواك يفطر الصائم وهو الطيب، وهل الطيب من عطر بخور يفطر الصائم؟ السواك إذا كان رطبا وجمعت ما فيه ابتلعته تفطر بلا شك، لأنك أدخلت إلى جوفك شيئا أجنبيا ليس هو من لعابك، لأنه غالب وكثير. أما لو كان شيء يسير عبارة عن طعم شيء يسير، الحكم الغالب، الغالب اللعاب. لكن إذا كان كثير وفيه له قطع وطعم ملأ يعني شيء كثير ابتلعته يفسد عليك الصوم. من فعل ذلك وهو لا يعرف الحكم نرجو الله ألا يفسد صومه وينتبه من الآن فصاعدا. هل الطيب من عطر وبخور يفطر الصائم؟ الجواب لا، إلا إذا كان البخور يتصاعد له جرم وأخذه وشمه. أما بخر الغرفة ولو فيها بقايا ريح ما يضر، لكن تدخل الغرفة وهي مثل المطبخ كلها دخان ضباب ويدخل يستنشق، هنا العلماء مختلفون هل يبطل الصوم أم لا. لكن إذا بخرت الغرفة وما بقي إلا أثر الرائحة ولا شيء خفيف ما يضر، عطر تشمه ما يضر، في يدك في ثوبك في علبة ريحان ما يضر، كل هذا لا يضر. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.